وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل من غير إحرام ولا تسليمي لقارئ أو قاصد التعليم من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة. عدتها 11 في ختم أعراف الرعد للنحل إسراء مريم. فرقان نولي أولي فرقان نولي أو فرقان نول الحج صاد صاد صاد النمل. سجدة حاميمة بحل النفل يتبعه المأموم فيها إن قرأ وإن تكن سرا بها فليجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. معناه أن كل سنة يريد الإنسان صلاتها أو نافلة فإنه يسلم من كل ركعتين، معناها إذا صلى ركعتين يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، هذا هو الجائز عند المالكية رحمهم الله. غير المالكية يجيزون أن يصلي الإنسان 4 ركعات بسلام واحد، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن صلى الله عليه وسلم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إلا أن المالكي يؤولون هذا الحديث فيقول: صلى 4 مسلما بينهن. ثم قال: وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل. هذا سجود التلاوة. التلاوة أخص من القراءة، فالقراءة تدخل فيها التلاوة لأن التلاوة أخص، فكل قارئ تال وليس كل تال قارئ، فالتلاوة لا بد فيها من التتابع. قال: وسجدة القرآن سنة، هي سنة من سنن الصلاة، ولكن لها شروط يشترط لها ما يشترط للصلاة. فما يشترط للصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة ونحو ذلك يشترط كذلك لسجدة التلاوة أو لنفل النزل على شرط الصلاة أو لنفل النزل من غير إحرام، معناها سواء سجدها في الفريضة أو سجدها في النافلة. رحمه الله: من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم. معناه سجود التلاوة ليس فيه إحرام وليس فيه سلام، وإنما فيه دعاء فقط. يقول الإنسان: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. والذي يسجدها القارئ والمستمع له، لقارئ مستمع له إذا كان يقصد التعليم، إذا قارئ أو قاصد التعليم، معناها قاصد التعليم ذلك القارئ. والقارئ تشترط فيه شروط أن يكون يصلح للإمامة. فإذا قرأت السجدة أنثى فإن الناس لا يسجدون بسجودها، لأن الأنثى لا تصح، لأن المرأة لا تصح للإمامة. ويعد من شروطه كذلك أن لا يسمع بقراءته، معناها لا يقصد الرياء، ولم يسمع للوراء أنغامة، معناها لا يقصد بقراءته فقط تسميع الناس صوته وحسن صوته، بل يقصد بذلك مثلا الإخلاص، أن يكون مخلصا فيما يفعل. قال: عدتها 11 في ختم أعراف. معناها عدة السجود سجدات عند المالكية 11، وليس في المفصل منها شيء. المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس، وليس فيها من شيء من ذلك شيء عند المالكية. معنى المالكية ليس لهم سجود التلاوة في المفصل، معنى السجدة التي في سورة آخر النجم والتي في آخر العلق والتي في سورة الانشقاق لا يسجد فيها المالكية، ولكن الصحيح السجود فيها لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم في آخر الأعراف وفي سورة الرعد. آخر الأعراف بداية الأنفال: الذين لا يسكنون ويسبحونه ولا يسجدون. كذلك في سورة الرعد، كذلك في سورة النحل والإسراء ومريم وفرقان. أولي الحج، معناها الأولى في سورة الحج، الثانية في المالكية كذلك يسن عندهم السجود فيها في الأولى. كذلك سورة الصاد والنمل وسورة السجدة، سورة حاميم بحل النفل، معناها يشترط فيها أن يكون مثلا يكون النفل جائزا، معناها لا يسجد للتلاوة في الوقت الذي لا تجوز فيه النافلة، لا يسجد فيه سجود التلاوة. قال رحمه الله: يتبعه المأموم فيها إن قرأ وإن تكن سرا بها، معناه الإمام إذا سجدها فإن المأموم يتبعه، وإن تكن سرا معناه إذا كان في الصلاة السرية ومر على السجدة فإنه يجهر بها حتى لا يظن المأموم أنه سجد للسهو، وإذا لم يجهر بها وسجدها فإن المأموم يتبعه حملا له على عدم السهو. ولكن الأفضل أنه إذا كان يقرأ في السرية ومر بسجود التلاوة يشعر بالآية التي فيها السجود ويسجد ويسجد المأموم خلفه. ترك المؤلف رحمه الله بعض الأمور، منها أن اللسان أن السجود لا ينوب عنه الركوع، إذا ركع الإنسان مثلا يظن بأن الركوع ينوب عن السجود فإنه يلزمه السجود. كذلك أنه إذا مثلا تركها في الفريضة أراد السجود التلاوة فركع مثلا وحصل طول، فإنها تسقط في الفريضة ولا تسقط في النافلة، لا تسقط في النافلة. كذلك إذا كرر قراءة السجدة فهل يسجدها أم لا؟ هذا في خلاف العلماء، والصحيح كما قال المازري رحمه الله أنه يخفف على المعلم والمتعلم، فإنهم إذا مروا بالسجدة مرات عدة فلا يسجدونها إلا مرة واحدة.